أستعينه وأستغفره وأثني عليه وأشكره ولا أكفره، وأصلي على محمد بن عبد الله خيرة خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ماذا نقول وبماذا نبتدئ؟ وقائل يقول الأمة تحترق، فهؤلاء الأعداء مسلطون عليها، قد اكتسحوا أراضيها ونهبوا خيراتها وثرواتها وعاثوا فيها فسادا، وقتلوا من أبنائها واستحيوا من نسائها، وهم يسومونها سوء العذاب، يمنعونها من البر والخير، ويتحكمون فيها في مجالات كثيرة. وشرك ينتشر، ووثنية جديدة تقوم لها أسواق وتنطلي خدعها على الكثيرين، بدع كذلك تنتعش وسوقها يزدهر، وتعود انحرافات كانت من قبل شبه مدفونة لتثور مرة أخرى كالبراكين، وآفات أخلاقية تقودها قنوات فضائية تريد أن تحطم الفضيلة وتنشر الرذيلة بين المسلمين، أكاديميات وبرامج تفتك بشباب المسلمين وبناتهم، واتصالات ونشر للعهر والفجور بين المسلمين. ويدعم هذا حالات اغتصاب تصور بهواتف لتنقل هذه الصور عبر تلك المواقع، وولوغ الكثيرين في أوحال الرذيلة، ونشر للمخدرات وإقبال على المحرمات، وهكذا تذهب الأموال ويخسر الشباب حتى يفتك أحدهم بأمه في جريمة بشعة، وتتلفت النظرات من كل حدب وصوب على هذا الواقع الأليم والسيء المفجع الذي تعيشه للأمة، ليقول هذا الناظر وذلك المحلل بين الآهات والزفرات: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، وهل إلى مرد من سبيل، وهل من طريق للتصحيح؟ وفي غمرة هذه المتواليات للسوء يقول القائلون إن هذه الأمة قد ماتت أو شبه ذلك، وليس هنالك من سبيل لعودتها، وإننا ننتظر رصاصة الرحمة كما يقولون. فهل هذا صحيح؟ وهل وصلت الأمة فعلا إلى درجة الانحدار التي لا رجعة فيها، وأنه لا خير موجود، وأن السبل قد أغلقت، وأننا ننتظر النهاية كالفريسة بين مخالب الحيوان المفترس؟ إنما يشيعه البعض اليوم من أنه لا سبيل لقيام نهضة إسلامية وعودة لهيمنة المسلمين، قد يدعمون ذلك ببعض النصوص ويقولون لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فإذا هكذا نحن في متواليات من المصائب وليس لنا من أمل. فما هو الفهم الصحيح لمثل هذه النصوص، وأين حالنا بالضبط؟ أيها الإخوة والأخوات، إن الله ما أنزل كتابه ليمحى، ولا أنزل دينه ليزول، لكنه أنزله ليحكم. وإن هذا الدين الذي ارتضاه الله للعالمين ولا يقبل غيره سبحانه وتعالى يغار الله على دينه، وإن من غيرة الله على دينه أن ينصره، وإن من غيرة الله على دينه أن يقيض له من ينشره، وإن من غيرة الله على دينه أن يحييه ويحيي أهله. ومهما قيل من أسباب الفساد السابقة وانتشار الزنا والربا وغير ذلك، فإن هنالك أمالا عظيمة، وإننا نصل بالنتيجة من بعد مطالعة النصوص الشرعية إلى أنه لا يجوز أن يقال بأي حال من الأحوال إن الأمة قد خربت وإن المسلمين قد انتهوا، بل إن لنا موعودا من الله سبحانه وتعالى بأنه سينصر دينه، وأنه مهما قام هؤلاء الكفار بالجهود الكثيرة لطمس معالم الدين فإن الدين منصور. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ومهما كثرت المؤتمرات والمؤامرات على الإسلام وأهله، فإن الأمة فيها خير كثير لا يمكن أن يمحي، وإننا نريد أن نسكت هذه الأفواه التي تريد أن تشيع اليوم الإحباط واليأس في نفوسنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. إن من واجبنا أيها الإخوة والأخوات أن نشيع أجواء التفاؤل وروح الأمل، وبهذا أمرنا، ليس اعتمادا فقط على أشياء ستحدث في المستقبل، بل على أمور قائمة وموجودة الآن. وإن الهدف من وراء هذه الكلمات أن نثبت بأن الخير موجود في الأمة، وأنه خير عظيم، وأنه منتشر غير محصور، وأنه لا يمكن السيطرة عليه، وأنه في ازدياد وليس في تراجع. وإن هذه النظرات السوداوية للواقع اليوم والذم المطلق لأهل الإسلام أنه خطأ كبير جدا، إن الواقع يكذبه، إن هذه الأمة فيها علماء وزهاد ومجاهدون، إن فيها أبدال وأولياء ومحسنون ومخلصون، وفيها صادقون، وفيها عاملون ودعاة، فيها من الرجال والنساء والكبار والصغار الذين يضحون ويبذلون. وإن الخير الذي بدأه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قائم ينتشر، فما هي الأدلة في الشريعة التي تدل على ذلك؟ وهل لنا مستندات لهذا الادعاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أو الحسن بطرقه الذي رواه أحمد والترمذي: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. هذا المطر وهذا الغيث من مكامن الخير، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أليس الله يحيي بهذا المطر أنعاما وأناسيا كثيرة؟ أليس هو سبحانه وتعالى يرينا البرق خوفا وطمعا، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها؟ أمتي كالمطر، إذن يحيي الله بهم وينشر بهم الخير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي المطر الغزير الذي يغيث الله به العباد والبلاد من بعد ما انقطع قنطوا وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم وأيسوا وعملوا لذلك الجدب أعمالا، فينزل الغيث وينشر به رحمته. وغيثه تعالى عميم للأمة، فمن ذلك هؤلاء الذين يبعثهم الله ليجددوا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وإن من هؤلاء المهدي عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملك 7 سنين. وليس المقصود من هذا أن نخدر أنفسنا وأن نقول انتظروا خروجه، وإنما نقول إن وإن كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. هكذا إذن نحن نستلهم من الماضي ما نعيش به في الحاضر ونخطط له في المستقبل. إن الأمل قائم في نفوس الصادقين: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فلا تكن من القانطين. قال الشيخ السعدي: الذين يستبعدون وجود الخير، بل لا تزال راجيا لفضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. وهكذا قال إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الذين لا علم لهم بربهم. وأن من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل إلى القنوط إليه، لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق برحمة الله شيئا كثيرا. إن محاولات إشاعة اليأس التي ينتهجها بعض أصحاب النظرات السوداوية اليوم والكلام السلبي، إنهم واقعون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومرتكبون للنهي الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي لا يقولن ذلك، والذي يقول هلك الناس يعني استوجبوا النار، استوجبوا النار بسوء أعمالهم، فهو أهلكهم وهو أهلكهم، أي هو الذي أوجبه لهم، ولا عبرة بإيجابه لهم، لأن الله واسع الفضل والرحمة سبحانه، وهو الذي آيسهم على ترك الطاعة حملهم والانهماك في المعاصي، فهو الذي أوقعهم في الهلاك، وهو في الحقيقة أهلكهم أيضا، فهو أشدهم هلاكا، لأنه قد أعجب بنفسه ويرى له فضلا عليهم، هو أهلكهم، هو أفشلهم وأرذلهم. وبعض الناس، بعض الناس يقعون في هذا الشرك وهم لا يشعرون، ولذلك لابد أن يحاسبوا أنفسهم. وإن هناك تربية حقيقية من النبي عليه الصلاة والسلام لنا بهذا الحديث: لا تعجب بنفسك وتحكم على الناس بالهلاك، ولا تقول الناس لا خير فيهم، لا تقول إن الناس لا خير فيهم والمسلمون لا خير فيهم، بل فيهم خير كثير. ولذلك استنكر بعض العلماء كلمة مثلا جاهلية القرن العشرين. لماذا؟ لأن الجاهلية هي الكفر المطبق، ما في علم ولا إيمان ولا توحيد، وهذا الحال الذي كان عليه الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن يوصف القرن التاسع عشر أو العشرين أو واحد وعشرين أنه جاهلية مطبقة فلا، لأن في دين وتوحيد وإيمان وسنة، وهناك لله في الأرض أناس يعرفونه ويعبدونه. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله يعلق على هذه العبارة: الذي أراه أن هذه الكلمة لا تخلو من مبالغة في وصف القرن الحالي القرن العشرين، فوجود الدين الإسلامي في هذا القرن وإن كان قد دخل فيه ما ليس منه يمنعنا من القول بأن هذا القرن يمثل جاهلية كالجاهلية الأولى، وليس الأمر كذلك في قرننا هذا، ما دام أن الله تبارك وتعالى قد من على العرب أولا ثم على سائر الناس ثانيا بأن أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه دين الإسلام وخاتم الأديان وتعهد بحفظ شريعته، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما دام قال إنا له لحافظون إذن لا يمكن أن يمحي ولا يمكن أن يزول، وما دام قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، يعني أن هؤلاء موجودون، إذن يعني أن هؤلاء في الوجود حاضرون. ولذلك فإننا لابد أن نفهم جيدا الحديث الذي رواه البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عمدة كل من ذم زمانه. فنرجع إلى كلام العلماء. قال ابن حجر: وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها، يعني ليس بمستبعد أن يكون القرن الذي نحن فيه الآن أحسن من القرن التاسع عشر والثامن عشر الميلادي، بل إنك إذا راجعت تاريخ الأمة في عصور الانحطاط وما الذي كان يسيطر عليها تجدها أسوأ من الآن، والآن أحسن مع ما حصل من مصيبة زوال الخلافة، لكن ستجد جوانب الأمة الآن أحسن من عصور الانحطاط أو ما يسمى بالانحطاط. وسنذكر إن شاء الله أنه مر على الأمة في القرن الرابع الهجري أحوال، القرن الرابع ما هو بعيد عن زمن النبوة، أحوال أسوأ من الآن. ابن حجر ذكر الاستشكال أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير، فالحجاج جاء قبل عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز جاء بعد الحجاج، ومع ذلك ما في مقارنة بين عصر الحجاج وعصر عمر بن عبد العزيز. فهل يشترط أن يكون دائما المرحلة التي بعد أشر من المرحلة التي قبل، ودائما الزمن الذي بعد أشر من الزمن الذي قبل؟ ما هو شرط، ما هو شرط. إذن كيف نفهم الحديث؟ وقد استشكلوا أيضا زمن عيسى بن مريم بعد زمن الدجال، الدجال شر عظيم وبعده عيسى خير عظيم، فبعضهم ذهب إلى أن الحديث يحمل على أكثر الأغلب، يعني عموما في انحدار، لكن لا يعني بأنه لا تأتي هناك عصور لاحقة أحسن من عصور سابقة. ولذلك لما سئل الحسن البصري عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج قال لا بد للناس من تنفيس، يعني مهما اشتدت وأظلمت لا بد من فرج ونور، يعني الله عز وجل رحيم رؤوف لا يترك المسلمين في شدة باستمرار، يبتليهم بالشدائد نعم لكن لا يخلدهم في الشدائد. ولذلك قال لا بد للناس من تنفيس. قال ابن حجر والأولى بالاتباع ما جاء عن ابن مسعود، يعني أن نحمل إذن الشرية الواردة في الحديث هذا الشر هذا على شيء معين يزداد بازدياد أو بتقدم الزمن، فما هو هذا الشيء المعين الذي نحمل عليه الحديث؟ تفسير ابن مسعود للقضية عن مسروق عن ابن مسعود قال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، فقد يكون الأمير اللاحق أفضل من الأمير السابق مثل ما كان عمر بن عبد العزيز أفضل من الحجاج. قال ولا عاما خيرا من عام، فقد يكون العام هذا أحسن من العام الذي قبله. قال ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، يعني الذي يسوء وينحدر هو قضية العلماء والفقهاء، يعني تخسر الأمة جهابذة لا يأتي مثلهم، وقد لا يأتي بسهولة وقد لا يأتي بالعدد، وهذا صحيح. فمثلا علماء الصحابة، طيب علماء التابعين، علماء تابع التابعين، طيب الفقهاء الأئمة الأربعة، طيب من بعدهم، طيب يعني أين من أمثال النووي وابن قدامة وابن تيمية وغير هؤلاء، بل أين نحن الآن في هذا الزمان أمثال ابن باز وابن عثيمين والألباني. إذن المقصود كما حمله ابن مسعود قال ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفتون برأيهم، وفي لفظ آخر وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء، ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيسلمون الإسلام ويهدمونه. إذن هذا الشر في جانب معين وهو ذهاب العلماء، فلا يجوز تعميم الشر في الأمة. ولو ذهب علماء فهذا لا يعني أن لا يأتي علماء فيأتون، ولكن يكونون دون مثلا مستوى من قبلهم، وهذا لا يعني أن لا يأتي طلبة علم، فقد يأتي طلبة علم كثيرون لكنهم ليسوا مثل أولئك العلماء. وأيضا فإن حديث الطائفة المنصورة يدل على أن القيام بالحق ومعرفة الحق موجود في الأمة ولا يمكن أن يختفي، ما يمكن أن يأتي على أجيال الأمة وقت لا يعرف فيه الحق أبدا إلا عند قيام الساعة. أما الآن وبعد الآن إلى قبل قيام الساعة ما يمكن أن يطبق الأرض جهل بالحق أبدا. والله سبحانه وتعالى قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذه الأمة لو مرضت لكنها لا تموت، ولو ماتت الأمة من قبل لماتت مثلا يوم حوصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في مكة في الشعب، لو كانت هذه الأمة تموت لماتت مثلا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار في حال عصيبة، يقول أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لو كانت هذه الأمة تموت لماتت مثلا يوم أحد لما هزم المسلمون ووقع فيهم 70 قتيلا ومن الجراحات العظيمة ما وقع، لو كانت هذه الأمة تموت لماتت مثلا يوم الخندق يوم أن حاصر المدينة 10,000 من المشركين وكان المنافقون واليهود من فوقهم ومن أسفل منهم، فوصف الله ذلك بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لو كانت هذه الأمة تموت لماتت مثلا يوم ارتد العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ماتت تموت لماتت يوم فتنة خلق القرآن عندما حمل ذلك الخليفة ومن معه من الحاشية السوء أهل البدعة الناس على ذلك، لو ماتت الأمة لماتت يوم اجتاحت تتر بلاد المسلمين، وبقوا 40 يوما يقتلون المسلمين في بغداد حتى فتكوا 2 مليون من المسلمين. لو كانت هذه الأمة ماتت لماتت يوم حاصرها الصليبيون في بلاد الشام، فقتلوا من المسلمين في بيت المقدس 70,000 حتى كانوا يضربون رؤوس الأطفال في جدران ذلك المسجد. لو كانت هذه الأمة ماتت لماتت يوم جاءت تتر ووقعوا فيما وقعوا فيه في بلاد الإسلام في الشام والعراق والحملات الصليبية بعد ذلك. ولقد مر على الأمة زمن في القرن الرابع الهجري لربما لم يمر عليها مثله بعد ذلك. فقد هجم القرامطة على المسلمين في بيت الله الحرام، وذبح الطائفين حول البيت، واقتلع أبو طاهر القرمط الخبيث الحجر الأسود من الكعبة، ويرمي جثث المسلمين في زمزم، وجثث المسلمين على سطح الكعبة والميزاب يسيل دما وهو يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وظل الحجر الأسود بعيدا عن المسلمين 20 عاما حتى رده الله. لقد شهد ذلك القرن الرابع الهجري مدا باطنيا خبيثا جدا، فقامت للقرامطة دولة في الجزيرة في البحرين والأحساء، وفي فارس والعراق دولة بني بويه، وفي بلاد الشام الحمدانيون، وفي المغرب الدولة العبيدية، وفي مصر الدولة الفاطمية تسموا بها زورا وبهتانا. ذلك القرن كان بلاء عظيما على الإسلام وأهله. ذلك القرن حكم فيه الباطنية الذين نشروا الشرك ونشروا البدع وفتكوا بالعلماء وبالقضاة. لقد نحوا الشريعة وجاءوا بباطلهم يحكمون به الناس. لو كانت الأمة ماتت لو تموت لماتت في ذلك الوقت. لقد دخلت الروم أنطاكيا في 359 في ذلك الوقت الذي استولى فيه هؤلاء الباطنية على هذه الأمصار، وقتلوا من أهلها الشيوخ والعجائز، وسبوا من الشيوخ والأطفال نحو 20,000. يقول ابن كثير فإنا لله وإنا إليه راجعون، ويعلق بقوله وكل هذا في ذمة ملوك الأرض أهل الرفض الذين استحوذوا على البلاد وأظهروا فيها الفساد قبحهم الله. ولكن الأمة رجعت وتعافت وانتصرت. وبعد التتر كذلك جاء قطز وغيره وبيبرس وانتصرت. وبعد الصليبيين جاء صلاح الدين ورجعت الأمة وانتصرت. فهكذا ولله الحمد والمنة لم تمت هذه الأمة. ما هي الأشياء التي تدعونا أن نقول إن في الأمة خير كثير وإن الأمة لا تموت، وإنه مهما حصل من تكالب الأعداء والخطط والمؤامرات لن تموت؟ ما هي البشائر وما هي الإرهاصات وما هي القرائن والأدلة والإثباتات وما هي الوقائع الموجودة واقعا وليس شيئا ننتظره في المستقبل، وليس شيئا ننتظره في المستقبل مما يدل على الأمل الذي ينبعث في نفوسنا اليوم؟ لنأخذ هذه الحقائق وهذه الشواهد والأدلة والبراهين من الواقع على أن دين الله في انتشار وليس في انحسار. لقد قدر سكان العالم في عام 1996 5,771,939,000 نسمة. نسبة المسلمين منهم 26%، إذن ربع سكان العالم من المسلمين. وإحصاءات الأمم المتحدة تقول إن نسبة النمو السنوي للمسلمين في العالم 6.4%، بينما نسبة النمو النصراني 1.4%. وبلغ عدد المسلمين في العالم عام 98 1,678,442,000 نسمة، إحصائية الأمم المتحدة. في عام 2000 1,902,095,000 نسمة. إذن إنه ازدياد مضطرد مذهل وعجيب. وفي بعض البلدان ينمو المسلمون كأستراليا أستراليا مثلا 257%. يتكاثر المسلمون في أمريكا 25%، وفي أوروبا 142%. الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وإسبانيا ولقد بلغ عدد المسلمين في أمريكا 10 مليون بينما عدد اليهود 6 مليون. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 23/10/2001 أن الخبراء الأمريكيين يقدرون عدد الأمريكيين الذين يعتنقون الإسلام سنويا ب 25,000، وأن عدد الذين يدخلون هذا الدين قد تضاعف 4 مرات بعد 11 سبتمبر حسب تقديرات أوساط دينية، وبلغ أكثر من 30,000 مسلم ومسلمة بعد تلك الضربة مباشرة، و50,000 يدخلون الإسلام سنويا، و15,000 مسلم في الجيش الأمريكي. وبلغ عدد الفرنسيين الذين اعتنقوا الإسلام ما بين عام 92 و98 ميلادي 50,000، ومسجد باريس الكبير يعلن عن 100 شخص في إسلامهم سنويا. طبعا الذين لا يعلنون إسلامهم في المساجد أكثر. إن الإسلام في فرنسا شيء عجيب، وقد استحق عام 2004 أن يطلق عليه من قبل المراقبين عام الإسلام في فرنسا الذي اعتنق فيه 50,000 الإسلام في ذلك العام. وكان للمسلمين جهود حتى اضطروا للاستعانة بهم في الإفراج عن بعض مخطوفيهم في العراق، ولاقت نداءات الجمعيات الإسلامية إشادات جماعية من الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا، وتواجه فرنسا العلمانية تحديا حقيقيا لأن 10 سكانها قد أصبحوا من المسلمين. وتقول إحصاءاتهم إن المسلمين في أوروبا هم أكثر الإثنيات أو الأقليات تكاثرا، وبناء على نسبة تكاثر المسلمين في أوروبا ونسبة تكاثر سكانها الأصليين فإنه في عام 2040 سيكون المسلمين في أوروبا أكثرية. ولذلك ثارت ثائرتهم وقاموا بقوانين الهجرة وغيرها يريدون أن يحدوا من تدفق المسلمين. وما قضية الحجاب في فرنسا وسن قانون الحجاب إلا لمضايقة هذه الجالية لتنفيرهم وإخراجهم من البلد، وليقال لهم ليس هذا موطنكم ولا موطئكم، لأنهم يرون شيئا هائلا عظيما سيأتي في المستقبل، 595 مسجد في تلك البلد. أما بريطانيا فإن عميد الكلية الإسلامية بلندن يقول إن ما يزيد على 25,000 بريطاني يعتنقون الإسلام كل عام. إن هناك جاليات عجيبة في أوروبا، 30,000 مسلم في نيوزيلندا، 120,000 مسلم في الدنمارك، 3 ملايين مسلم في بلغاريا. أما أمريكا اللاتينية التي تنتشر فيها اللغة الأسبانية فإن أعداد المسلمين فيها في ازدياد عجيب. وأما شرق الأرض فلم يخلو من نمو آخر مذهل، فقد وصل عدد المسلمين في اليابان إلى 100,000 وهم في ازدياد المستمر، وهناك 400,000 ياباني يدرسون الإسلام. لقد زار أحمد الجرجاوي رحمه الله وهو محام مصري في عام 1906 اليابان لما سمع عن مؤتمر يعقد في اليابان لمختلف الأديان لاختيار الدين المناسب، فألف كتابا اسمه الرحلة اليابانية، ذكر فيه أن 12,000 ياباني أسلموا على يديه. يوجد في الصين 23,000 مسجد، منها 55 في العاصمة، و250,000 مسلم في بكين، و10,000 في حي نيوجي وحده. هناك أحياء في أستراليا، مدن أحياء أكثرها للمسلمين، فترى فيها الحجاب وبأماكن الذبح الحلال والمساجد وملابس المسلمين، وكأنك في حي من أحياء المسلمين. في هولندا جالية مغربية كثيرة. إنه أكثر من 1,000,000 شيء مفزع بالنسبة لهؤلاء. وترى الأقليات ولو كانت موجودة في تلك البلاد فإنها تقوم بعقد البرامج الإسلامية واستئجار الساعات في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية لبث ونشر الحقائق عن الإسلام والدعوة إليه، وتقوم المساجد والمراكز والمدارس وتبنى روضات الأطفال، وهكذا تقوم الجالية المسلمة بالمحافظة على نفسها في كندا وفي غيرها أنشطة متتابعة، ويأتي من المسلمين من يصلي بهم التراويح من بلاد الجزيرة ومصر ومن الأزهر وغيرها، بل إنه يرسل من طلبة العلم والقضاء من يقضي فيهم بناء على قوانين استطاعت الجاليات الإسلامية أن تسنها، ووصل بعض عمداء البلديات من المسلمين بل وفي البرلمانات إلى تلك المناصب، بل إن بعض الوزراء في أوروبا قد بلغوا مرتبة من المسلمين أيضا، وهذا شيء يفزعهم جدا ويدل على أن زحف الإسلام قادم. 80 مدرسة حكومية في بلغاريا يدرس فيها الدين الإسلامي طوعيا، ويجزم بعضهم بأن عدد المسلمين في أوروبا يصل إلى 40 مليون. أما إذا جئت إلى قضية شعائر الدين العام ما بين المسلمين في بلاد العالم الإسلامي وغيرها، فإنك تجد إقبالا كبيرا. فالصلاة وهي أهم أركان الدين العملية وأعظمها، إن النظرة الشمولية المستقصية والمستقرئة للأحوال، أحوال الصلاة في مساجد المسلمين، تبدي إقبالا كبيرا من المسلمين على مساجدهم. وفي استطلاع للرأي أجرته إحدى المجلات شارك فيه 4000 شاب حول أداء صلاة الفجر في وقتها، كانت النتيجة أن 35% منهم يؤدونها دائما في وقتها، و 33% أحيانا، 16% نادرا، و 14 لا يصلون في وقتها. على ما في هذه النتائج من ألم في جانب، إلا أن فيها أيضا مبعثا على التفاؤل في الجانب الآخر. يوجد 25,000 مسجد في أوروبا والناس عليها في إقبال، و 300 مسجد في إسبانيا والناس عليها في إقبال، و 3,500 مسجد في فرنسا و 6 مليون يقبلون عليها، 400 مسجد في إيطاليا، 300,000 مسلم يقبلون عليها، أكثر من 2,000 مسجد في أمريكا يرتادها 1,000,000، وسبعة من بين 7 ملايين آخرين يصلون في المصليات وفي بيوتهم وفي الأماكن الأخرى. ألا ترون أن المسجد الحرام في مكة يشهد إقبالا عجيبا؟ هذا المسجد الذي يتسع ل460,000 مصلي في الأحوال العادية يكون في السطح والساحات ما يتسع ل820,000، وفي العيد والمواسم العظيمة وإذا صلى الناس في الشوارع يجاوزون 1,000,000 بالتأكيد. ألا ترى من العجب أن المسجد النبوي أيضا في بعض الأيام يمتلئ وهو يتسع ل650,000 مصلي؟ وفي الحالات شديدة الزحام فإنهم يبلغون 1,000,000 أيضا. إن المسجد الأقصى قد اجتمع فيه في بعض المواسم 500,000 مسلم في فلسطين، وجاء هؤلاء اليهود بعد ذلك بتقطيع الطرقات ونظام المنع للحد من هذه الأعداد المتزايدة. يوجد في الكويت على صغرها مسجد يأمه نحو من 60,000 مصلي ليلة 27 من رمضان. وفي مصر في صلاة العيد في شارع 20 بالإسكندرية وصل عدد المصلين في عيد الفطر الماضي إلى 200,000 مصلي، وجامع عمرو بن العاص في القاهرة يصلي التراويح فيه 120,000 مصلي. وفي أحد المساجد التي يصلي فيها من يقرأ أجزاء في الليلة الواحدة في رمضان وليس جزءا وساعات طويلة، المسجد 5 أدوار كلها تمتلئ. ومسجد التوحيد في رمسيس يمتلئ بالمصلين حتى تكاد الطرق تتوقف في أشهر ميدان من ميادين القاهرة. لكن ماذا يحدث في الكنائس في المقابل؟ إحدى الكنائس في ولاية تكساس في أمريكا أعلنت أنها ستجري سحبا على سيارة ودراجة نارية لأنها تشتكي من ندرة المصلين القادمين إليها، وهنالك العشرات من الكنائس تعاني من نفس المشكلة. ألا ترون أيها الإخوة الإقبال العجيب في رمضان على موائد الإفطار وأنها تزداد؟ إن هذا الشهر يحتل في نفوس المسلمين مكانا عجيبا، يتسارع المسلمون إلى بذل الخير والحرص على العبادة والمواساة والتخلق بالأخلاق العجيبة، ويتغيرون وكأنهم خلق آخر. وما يسمى بموائد الرحمن في مصر التي يقيمها الأغنياء وميسرو الحال لإفطار الفقراء وغيرهم، إنها عجب حتى لتضيق بعض شوارع القاهرة بهذا. وقد أوضحت إحصاءات نشرتها جامعة الأزهر مؤخرا أن موائد الرحمن في القاهرة تتكلف قرابة 1,000,000,000 جنيه، فيما ينفق أهالي المحافظات الأخرى خارج القاهرة 1,000,000,000 آخر على هذه الموائد التي تفطر الصائمين. وأما عدد من يحل فيها 3 ملايين شخص يوميا، أليست هذه الموائد التي تقام دليلا على إقبال الناس على الخير وتفطير الصوام وعلى الصيام نفسه؟ وباحات المسجد الأقصى تشهد أيضا موائد عامرة أخرى، وليست القضية فقط في أماكن 67 بل حتى في منطقة 48، ووزع مرة من المرات 14,000 وجبة. الحج والعمرة من أركان الإسلام العظيمة، كيف ترون الإقبال عليه؟ أليس في ازدياد؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. لقد ظن البعض أن العام الحج الماضي هذا سيتقلص فيه العدد بسبب أمواج وزلزال تسونامي، لكن العدد بلغ نحو من 3 ملايين، وكل من حج شهد بالزحام العجيب. في الطرقات والمشاعر وغيرها، كم وزعت فيه من وجبات وأشرطة وكتيبات وألقيت فيه من دروس ومحاضرات؟ 3 ملايين. وحدثني الشيخ عبد الله بن جبرين أنه حج في شبابه، يعني بضع عشرات، يعني عشرات من السنين، فكان عدد الحجاج 50,000، فكان عدد الحجاج 50,000 فقط، والآن 3 مليون. القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه، هل يوجد أمة أخرى في العالم تحفظ كتابها، سواء كانت بوذية، هندوسية، نصرانية، يهودية، أي دين، كما يحفظ المسلمون كتابهم؟ أليست هذه الحلق للتحفيظ التي تنتشر بعشرات الآلاف في بلاد العالم الإسلامي ومئات الآلاف في أنحاء العالم، يقبل عليها من الجنسين، من الكبار والصغار، من يقبل؟ إنها مدارس صباحية ومدارس نسائية. في منطقتنا هذه المنطقة الشرقية هنا، عدد الطلبة في حلق تحفيظ القرآن 25,000 طالب، يدرسون في 1221 حلقة، والطالبات 21,732 طالبة في 1074 فصلا، بمدرسين 1001 ومدرسات 1109 مع موجهين وموجهات، وحفاظ يتكاثرون بالعشرات، ومراكز صيفية لهذه التحافيظ. وليست القضية خاصة بالجزيرة، بل إن حلقات تحفيظ في العراق على ضيق ذات اليد وعلى الاحتلال الموجود فيها، المنتسبون إليها أكثر من 500,000 طالب وطالبة يدرسهم على ضيق ذات اليد، عد آلاف من المتطوعين دون أي مقابل. وأحد المعلمين لما تولى عن إحدى هذه الدورات معتذرا لأنه يحتاج التفرغ للبحث عن عمل لرزق عياله، قالت له زوجته: بع غرفة النوم واصرف علينا منها، ولا تترك تعليم الطلاب في مدرسة القرآن. يقول الدكتور سهيل في باكستان إن عدد حفاظ القرآن يزيد عن 1,000,000 على أقل تقدير، وهناك عائلات بأكملها ذكورا نساء، الأب والأم والأولاد قد تعاهدوا بالله العظيم على حفظ القرآن وبسنده الكامل إلى اللوح المحفوظ. أم السعد المصرية الضريرة تجاوز عمرها 77 عاما، أشهر امرأة في عالم القراءات، تدرس للكبار والصغار، تركت التزوج تفرغا لهذه المهمة، ولها 60 عاما تقرأ كتاب الله. الجانب العلمي الشرعي اليوم، انتشار العلم، انتشار الحلق، الدروس، الدورات العلمية الشرعية، هذه المتون التي تشرح، وهذه الكتب التي توزع، وهذه الدروس التي تنقل بالبانتوك وغيرها في مواقع الانترنت، ويتقاطر عليها الناس ويسمعونها من الأرض شرقا وغربا، وينزل الدرس بعد 10 دقائق من نهايته كاملا في المواقع محفوظا عبر الشبكة. بدأت إحدى الدورات في الرياض في عام 1414، شارك فيها إلى الآن أكثر من 50 جنسية، وحضر فيها نحو من 460,000 شخص، وأقيم فيها 936 حلقة قرابة 1,000، شرح خلالها 66 متنا، وأنهي 50 كتابا ومادة علمية، وشارك 23 عالما ومتخصصا فيها. المدارس الدينية في الباكستان من عام 1988 إلى عام 2000 زادت 163%، وبلغ عدد الطلاب فيها 1,300,000. الجوانب الإعلامية، أليست إذاعات القرآن الكريم تزداد، وصار في كل دولة من الدول تتكاثر دولة بعد دولة إذاعة القرآن الكريم في تلك الدولة؟ أليس هناك محطات تلفزيونية صارت مخصصة للقرآن الكريم الآن؟ أليس هذا الصوت الندي العذب ينساب إلى أسماع الملايين شرقا وغربا؟ إنه حفظ الله لكتابه. ومع ما في كثير من التجارب وعليها من الملاحظات، إلا أن البدء بها يعبر عن خير عظيم في هذه الأمة. أليست حركة إسلام هذه الجاليات التي تقبل على مراكز توعية الجاليات في الأسواق وغيرها، وتتكاثر الأعداد ويقبل هؤلاء على الدخول في الدين؟ ما معنى ازدياد مواقع الإنترنت الإسلامية على الشبكة وازدياد الداخلين وازدياد المستمعين وازدياد الذين يحملون والمواد المحملة؟ في تجربة موقع الإسلام والسؤال والجواب بثمانية لغات، الإنجليزية والفرنسية والأندلسية واليابانية والأردية والإسبانية والصينية بالإضافة للغات العربية، يفتح يوميا 123 ألف صفحة، والطلبات 1.5 مليون من طلب يوميا، و45 مليون طلب شهريا، و50 جيجا بايت مادة محملة من ملفات الوورد وليست من الرسومات والملفات الصوتية. وعندما ترى أن عشرات الآلاف يشتركون في القوائم البريدية وأنه يخرج يوميا من بعض المواقع أكثر من 100 ألف رسالة ومواقع أخرى 70 ألف رسالة بريد إلكتروني يوميا محملة بالمستجدات وما نشر حديثا من الفتاوى والمقالات والتوجيهات والنصائح الشرعية، إذاعة طريق الإسلام إسلام وي وصل إجمالي الدروس والخطب التي تم تحميلها أو الاستماع إليها إلى 98,151,524 مستمعا، والمقالات المنشورة إلى 6,833,390، بلغ عدد المستمعين مثلا لمجموعة شريط صحيح البخاري، لمجموعة شرح صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين 78,731 مستمعا، وسلسلة كتاب رياض الصالحين 217,000. إن هذه المنتديات الكثيرة التي تفتح اليوم مع وجود فساد كثير فيها، وبعضها أسست على غير تقوى من الله ورضوان، وبعضها قصد مؤسسيها الشهرة أو غير ذلك من نشر الفساد، اضطرت أن تعمل منتدى إسلامي داخل المنتدى العام لأن هنالك إقبال عليها، كما أن هنالك ركن فتاوى إسلامية وركن إسلاميات وركن المرأة المسلمة وركن في قنوات أو في مواقع أصلا ليست إسلامية. أليست هذه المواد بعض المواد هذه أصلا تنشر فيها أشياء إباحية، ويوجد هناك من يقول اتقوا الله وخافوا الله ويذكرهم بالله واليوم الآخر، وأناس يتوبون ويكتب إذا واحد نشر كلام سيء تحت عبارة كل نفس ذائقة الموت، أكثروا ذكر هادم اللذات. ما معنى أن يصل الخير ويتغلغل حتى إلى هذه المواقع السيئة وحتى إلى أماكن الشات وغيرها والتخاطب؟ ألم يكن هذا الجانب الدعوي عجيبا في انتشار الحجاب؟ أليس هناك تغير إلى الأحسن في حجاب الكثيرات؟ أليس هناك إقبالا على الحجاب حتى في الدول الغربية التي فيها مسلمون وإصرار على التمسك به؟ أليس هنالك شيئا عجيبا يلاحظ في انتشار الإسلام أو في دخول ناس من طبقات بعيدة جدا عن الدين، بعضهم في مجاهل وبعضهم في بارات وبعضهم في ملاهي وبعضهم يعني في مدن سينمائية؟ ماذا تعني توبة الممثلين والممثلات وراقصين وراقصات ومغنين ومغنيات، بل حتى بعض لاعبي الكرة وغيرهم الذين بدلا من الحركات السخيفة بعضهم يسجد شكرا لله بغض النظر عن قضية يعني ما هي المناسبة، لكن كون اللاعب يعبر بهذه الطريقة أليس دليلا على وجود خير في نفسه؟ أليست قضية عمد البعض إلى جعل نغمات الجوالات مثل تكبيرات العيد أو غيرها دليلا على أن عندهم منزع من نوازع الخير؟ أليس جعل البعض لإذاعة القرآن الكريم في زر الهولد أو الانتظار في السنترالات، أليس في معنى من التقرب إلى الدين أو أن الناس تريده؟ أليس الحرص على استدعاء بعض الدعاة من المسلمين من أقرب جامعة في أمريكا لهذا المدرسة المتوسطة أو الثانوية في أمريكا يقولون نريد مسلما يشرح لنا عن الإسلام تعالوا؟ أليس وجود محلات الذبح الإسلامي أو أن تعلن المطاعم في تلك الأماكن عن وجود لحم حلال وأن يتعمد الكتابة على كراتين وصناديق البضائع أن هذا حلال وهذا حلال، أن الناس تبحث عن هذا؟ أليس وجود عبارة هذا خالي من شحم الخنزير دليلا على خضوع القوم للقضية؟ أليس وجود بعض عبارات خالي من الكحول على بعض صناديق الحلويات على بعض علب الحلوى دليلا على أن المسألة صارت تعني أهمية بالنسبة للمصنعين الذين يرون إقبال الجماهير على هذا الدين؟ أليس إسلام بعض كبار قساوسة ورجال الدين من النصارى وغيرهم دليلا على قوة هذا الدين وتقدمه لاكتساح مواقع جديدة؟ أليس بعض التائبات من السلك الفني نصت في وصيتها على أنه لا تريد أحدا من الفنانين والفنانات أن يمشي في جنازتها؟ أليس قد حصل عجز عند المنتجين الفنيين في الممثلات المقتدرات أو القديرات بزعمهم والمغنيات من جراء توبة هؤلاء حتى عمدوا إلى إخراج وجوه جديدة وبسرعة رغم أن تجربتها في الحقل الفني قصيرة جدا؟ وما قضية ستار أكاديمي وغيرها إلا مؤشرا على أن القوم يريدون اللحاق وإخراج وجوه جديدة لأن هنالك عزوفا من الشباب أو الشباب أو بعض الممثلين والممثلات الذين تابوا فيريدون خافوا على عالم الفن والموسيقى والتمثيل ويريدون تقدما بعد التأخر الذي عانوا منه. أنت تقول لي إن لها شعبية وإن لها رواجا وإن هناك إقبالا على هذه السيئات، وأقول نعم الشر يزيد والخير يزيد. هذا خلاصة الوضع القائم الآن، الشر يزيد والخير يزيد. هناك سباق، لكن كون الخير يزيد ولا ينحسر هذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لنا، فتح مزيد من الكليات الشرعية وإقبال الناس على دراسة الشريعة ويريدون يعني وجامعات مفتوحة وأشياء على الإنترنت وغيرها تعلم الدين، إقبال هنالك إقبال على تعلم الدين، يعني برامج الاستفتاءات في القنوات الفضائية الفتاوى برامج شعبية وعليها إقبال هائل لأن الناس مهتمين، الناس تهتم بالدين وتريد أن تسأل مع وجود معاصي وتقصير فيهم لكن يسألون ويأتون إلى أئمة المساجد وإلى طلبة العلم لدرجة أن هذه الهواتف مشغولة ولا ترد والشكوى منها. لماذا؟ من كثرة المتصلين والمتصلات يريدون حلولا شرعية لمشكلاتهم وإجابات علمية إسلامية على أسئلتهم. أليس انتشار قضية الحسبة وإنكار المنكرات في الشواطئ والأسواق وغيرها وتفرغ بعض المسلمين لأجل ذلك أليست وكثرة الكلام حولها والدندنة من قبل الصحف الغربية وشن الحملات على ما يسمى بالشرطة الدينية دليلا على أن مبدأ الأمر معروف والنهي عن المنكر مبدأ الحسبة هذا الذي بدأ ينتشر إنكار المنكر أنه صار يؤذي هؤلاء الكفار كثيرا ويصادم المخططات التي تريد نشر المنكرات بين المسلمين؟ أليس خضوع بعض الألعاب لقوانين الشرعية ورفض الكثيرين الانحناء في ألعاب الكاراتيه وغيرها دليلا على أن هؤلاء يرون أن مسألة مهمة وأنها ترفض وأن بعض القوانين التي صارت للعبة في بعض البلاد العالم الإسلامي شطبت هذه التحية التي لا يمكن للبوذيين في المعابد اليابانية التنازل عنها لأنها من أساس شعائر دينهم؟ لكن كون البعض قد فكر أن هذا ويسألون عن الضرب على الوجه في هذه الألعاب وفي غيرها وعن حكم لعبة الملاكمة وعن حكم كشف الفخذ في لعبة كرة القدم وعن قضية المراهنات وكثرة أسئلة الناس اليوم عن الأسهم في هذه الشركات الجديدة وهل ما الحكم في التأمين وغير ذلك دليل على أن الناس تهتم وعلى أن تلاحق القضية وعلى أن تريد اللقمة الحلال؟ أليست هذه المخيمات التي تقام اليوم وقوافل الخير وغيرها دليلا على إقبال الشباب وأن لها رغبة وأن المحاضرات المتكاثرة وكثرة إقبال الناس عليها وتراها وصلت حتى إلى مخيمات الحملات الانتخابية لأن هؤلاء الذين يريدون الانتخاب يريدون شعبية ويرون أن المحاضرات الدينية في مخيماتهم لها وزن ولذلك يريدون أن يدعوا الدعاة والمشايخ وأهل العلم للإلقاء لأنها تحشد لهم جمهورا. عندما أقيم مخيم الشباب لدينا في هذا العام 1425 46% من المشاركين يعرفون من تغير حاله إلى الأفضل بسبب المخيم، 57% من المشاركين تأثروا من المحاضرات، وتم استبدال 24200 شريط وقرص مدمج سي دي للأغاني والفساد، وتم أخذ عوضا عنها أشياء مواد نافعة وطيبة، وتم تحطيم 51 طبق فضائي و89 جهاز استقبال ريسيفر و2600 إتلاف مجلة هابطة 10,000 عزف، بل إن بعض قد قذف بالحشيشة وقارورة الخمر في هذا المجمع لإتلاف هذه المواد المحرمة، و30 يتوبون عن طريق الإنترنت بالإضافة إلى أسرتين عبر هذا المخيم المبارك، وعدد الزوار والمتابعين لهذه الفعاليات على الإنترنت نحو 12,000 غير هذه الألوف المؤلفة التي تزدحم بها خيام هذه التجمعات، والملتقيات النسائية التي تشهد إقبالا عجيبا، وهنالك أيضا زائرات ومقبلات وتائبات ومتعلمات. إن العبارات التي تأتيك من جمهور هذه المخيمات لا يدل فعلا على أن الخير عظيم موجود في الأمة، أثرت تأثيرا واضحا علي وعلى أسرتي، تبت وعدت إلى الله، كان التزام أخي على يدي هذه القافلة، الأشرطة جعلتني أبتعد عن رفيقات السوء، الأشرطة الطيبة جعلتني أترك الأغاني، تغير حالي للأفضل أنا وأبنائي، تسببت هذه الأنشطة في التوبة وهداية الناس والفتيات لارتداء الحجاب، استمعت للشريط في السيارة وأنا ألبس العباءة الضيقة ورجعت إلى البيت وغيرت العباءة وتبت إلى الله، وحتى هذه الأنشطة التي تحدث اليوم في زيارة المرضى وغيرهم والاهتمام بالسجناء وتوجيه الأنشطة الدعوية لهم، أليس دليلا على حس متقدم وعلى خير موجود؟ وإن هذه الاجتماعات التي تحدث في بلاد كثيرة في السودان وفي غيرها أليس تحجب المذيعات دليلا على أن هناك من يريد الخير وأحكام الشريعة؟ أليست المناداة بفصل الجنسين في التعليم والسخط على أي محاولة اختلاط دليل على وجود غيرة في المسلمين؟ أليس مزيد من الافتتاح والإقبال والتوزيع الحجاب الشرعي وإرسال من الخارج أرسلوا إلينا؟ أليست هذه الآلاف المؤلفة من الرسائل التي تأتي أرسلوا لنا كتيبات، هاتوا أشرطة، أرسلوا لنا أقراص مدمجة، نريد أشياء لتوزيعها، عندنا إقبال، عندنا عرس، أعطونا أشياء نوزعها في الأعراس، أليست دليلا على وجود الخير في نفوس كثيرين في هذه الأمة؟ أليس القضية وصلت إلى المخترعات؟ فأنت ترى مثلا ما يسمى بالهاتف الإسلامي ساعة الفجر وساعة العصر، ويريدون معرفة اتجاهات القبلة وأوقات الصلوات والاهتمام بالموضوع، وباب إذا فتح بسم الله إذا أغلق، وأشياء تذكرك بالأذكار الشرعية الإلكترونية وبرامج تخرج على الشاشة وحمل من هنا وهذا الموقع، أليس هذا يعني دليل على ناس تريد أن تذكر الله وأن تتذكر الأذكار الشرعية وتريد من يذكرها؟ هؤلاء أهل الصين وتايوان الذين بدأوا يدرسون طلبات المسلمين في الملابس والأجهزة لأنهم يعرفون أن هناك حسا إسلاميا قويا يريد مثل هذه الأشياء، فمن الفرصة التجارية المربحة لهم أن يضمنوها في صناعاتهم. أليست قضية الإقبال على الشهادة في سبيل الله في فلسطين وغيرها دليلا على أن الأمة صار عندها من القوة ومن الاستعداد للبذل والتضحية بالنفس لدرجة أن يبيع روحه لله رب العالمين؟ وما يوجد من المواجهات مع اليهود وغيرهم في دليل على أن الأمة فيها قوة وفيها خير وفيها نخوة وفيها غيرة دينية عظيمة قوية، وأن عندهم استعداد على الأقل هذا العدد من الناس لبذل أرواحهم في سبيل الله، تعالى أصوات وقصص عن أمهات الشهداء وأنها فرحت وهذا أقيم له عرس وليس بمأتم ونحو ذلك، وبضائع قد قطعت وتجاوب شعبي لمقاطعة بضائع بعض هؤلاء من أعداء الدين، والمسألة في قضية المناقشة الشرعية لهذه القضية. لماذا بعض الدول قد صار فيها أحزاب إسلامية وفازت يعني قضية تركيا هذه أيضا فيها نوع من الدهشة التي أصابت كثير المحللين. بلد فيها انحلال عجيب وانتشار رهيب للفساد، ثم يكون رقم واحد فيها يعني حزب يمثله ناس مسلمون، وحجاب زوجة رئيس الوزراء يتقدم على حجاب بعض الضيفات أو التي لا يوجد لها حجاب أصلا. ما معنى رغبة الناس في انتخاب المرشحين الإسلاميين أو أن يكون لهم شعبية؟ ماذا تقولون في قضية المصارف والإقبال على البنوك الإسلامية التي شهدت نموا مضطردا، تضاعفت القيمة السوقية لها في الجزيرة بأكثر من 55%، وظاهرة أسلمت البنوك، وبنك كله يتحول بفروعه إلى إسلامي، وبنك آخر يفتح أساسا على أنه إسلامي، وبنك آخر يفتح فروعا داخله على أنه إسلامية، وهذا بنك يريد لجنة شرعية لأن الناس يريدون هذا، لقد سئموا من الربا، يريدون شيئا حلالا. لقد بلغ عدد المصارف الإسلامية في نهاية عام 2000 187 مصرفا تدير أصولا مالية تزيد عن 400 مليار دولار في مقابل 215 في عام 1999، 215 دولار، يعني بين 1999 و2000 تقريبا تضاعفت موجودات البنوك الإسلامية من 215 دولار إلى 400 مليار، 215 مليار إلى 400 مليار. ويوجد أكثر من 170 مؤسسة مالية إسلامية تعمل في 62 بلدا في العالم، تصل أصولها إلى 7500 بليون دولار. أليس عجبا أنه حتى البنوك الأجنبية، البنوك التي يملكها كفار وأسسها كفار، بنوك غربية، تفتح فروعا إسلامية وحسابات إسلامية وصناديق استثمارية إسلامية، وتريد أن تحاكي وتسأل عن هذا المنتج الجديد ما هو وما سر الإقبال عليه، ولماذا يريد الناس إيداع أموالهم فيه، ولا يريدون هذه النسب الثابتة الربوية، الفوائد الثابتة على الإيداعات. هذه التحولات التي يشهدها عالم الاقتصاد اليوم، أليس دليلا على وجود الرغبة الحقيقية للخير في المسلمين؟ خطوة الدينار الذهبي الإسلامي الذي يسعى إلى منافسة الدولار، وفي ماليزيا طرحت القضية دينار الإسلامي، لماذا لا يكون للمسلمين عوام بأواهم أكثر من ربع العالم؟ لماذا لا يكون لهم عملة موحدة؟ أليس من العيب أن يجتمعوا على الدولار أو اليورو أو غير ذلك؟ وطرحت فكرة الدينار الإسلامي ووصفتها بعض الصحف الغربية بأن القنبلة النقدية الإسلامية، وأن أشد فتكا من القنبلة الذرية، وأنها أو الذرية، وأنها ستؤدي إلى تقويض سلطة الدولار في العالم، وربما تفرض نفسها في الساحة العالمية والمالية. وفكرة الدينار التي بدأت عام 1997، وموقع الدينار الإلكتروني dinar.com وصل إلى المشتركون فيه إلى 600,000، وأنه متوقع أن يتضاعف، ويتم حاليا تداول أكثر من 100,000 دينار ذهبي إسلامي و 250,000 درهم فضي تم سكها من قبل الشركة. يعني عملتنا كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده دينار ودرهم، والدينار من ذهب والدرهم من فضة، والعملة قيمتها فيها، ما هي ورقة تلغى ولا شيء يسقط قيمته فورا أو ينخسف نصف سعر العملة أو تضخم، لا، قيمتها فيها، الذهب في الدينار والفضة في الدرهم. الآن هناك محاولات إلى إعادة هذه القضية، وأصلا هذه القضية هي علاج لمسألة التضخم في العملة، فعندما يصبح العملة قيمتها فيها والذهب فيه والفضة فيها ممكن يكون التضخم صفر. أيها الإخوة، هذا الدفع باتجاه البحث عن شركات تأمين إسلامية كبدائل، يريدون اليوم بدائل من أشياء كثيرة، بدائل حتى الألعاب، بدائل حتى الدمى، هذه قالوا هذه دمية تتحجب محجبة، وحتى المشروبات الغازية مكة كولا وزمزم كولا وإلى آخره، حتى ألعاب صدرت كنوز، معناها أن هناك يريد الناس لأطفالهم المسلمين الألعاب مباحة. ما قضية الإقبال على أسلمة المعارف والعلوم وأي جمل فيها مصادمة للشريعة نحها، وإذا كانت في كتاب اقتصاد أو كتاب فيزياء أو غير ذلك كذلك؟ الإقبال على قضية الإغاثة اليوم مثلا، وعندما تصبح كارثة للمسلمين في العالم تتقاطر الجمعيات الخيرية من المسلمين، ولما صارت كارثة تسونامي ودعي الناس إلى التبرع بمئات يعني مئات الملايين تبرعات المسلمين إقبال، وحتى هذا يتبرع بمصروف المدرسة يعني من الكبير والصغير والمشاركة هناك، بل إن بعض المتطوعين من المسلمين في أتشي في أندونيسيا وفي سومطرة وفي مكان الزلزال، غير قضية منظمات الأمم المتحدة التي تجمع الناس في أكياس سوداء لترميهم في حفرة، يعمد أولئك المتطوعون المسلمون بلا أجرة إلى البحث عن جثث في إخوانهم واستخراجها وتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها تطوعا بلا أجرة. إن هذه المحن التي تحدث عندما يقع زلزال تنتشر الخيام الجمعيات الإسلامية، الإسلام هو الحل لكي تكون شاهدا على وجود هذه القوة داخل مجتمعات المسلمين. هذه الأعمال الخيرية الإغاثية التي جعلت الكفار يتأذون منها أشد التأذي، لأنها تنافس المخططات التنصيرية وتقاوم تلك المخططات التي تريد نشر الكفر بين المسلمين، وتقدم لهم طعاما وغذاء ودواء ولباسا بدلا من هؤلاء الذين يقدمونها بيد والصليب باليد الأخرى. ولذلك حوربت تبرعاتها واتهمت بأشياء عجيبة. إن وجود الحس الإغاثي للمسلمين في شرق الأرض وغربها لإخوانهم عندما تقع كارثة والسعي لإرسال المساعدات كما حدث في نكبة التسونامي الأخيرة، إنه دليل على وجود الخير العظيم في هذه الأمة. أيها الإخوة، الشواهد كثيرة وكلها لإثبات قضية أن الخير موجود وأنه يزداد، وأن المستقبل للإسلام وأن المستقبل مشرق وواعد. ومهما قالوا اليوم من انتشار الفساد، ورأيت طبقة كالقشرة تغلف من فساد في المظاهر والإعلام والاختلاط وإلى آخره، وإقحام النساء في المجالات المختلفة والتبرج والسفور والمخدرات والخمور وانتشار الفواحش والاغتصابات وغير ذلك من ردة بعض الناس العلنية والجرأة على الله ورسوله، وكتابات بعض هؤلاء الصحفيين التي فيها انتقاد للأحكام الشرعية وسخرية بالمتدينين واتهام الجمعيات الخيرية بالإرهاب من قبل أعداء الله ومحاولة تحجيم ومنع هذه التبرعات من المسلمين لإخوانهم واشتداد المكر والمؤامرات على المسلمين، وهذه المؤتمرات التي تعقد الآن لمحاولة إطفاء جذوة المقاومة في الأمة والقضاء على روح المقاومة في الأمة، هذه كلها دليل على قوة المسلمين، لأنه لولا وجود القوة والخير فيهم ما اجتهد الأعداء هذا الاجتهاد ولا أرادوا حصارهم هذا الحصار، لكن المسألة بالتأكيد تفلت منهم، قطعا تفلت منهم. وتجد أنك مع بعض الناس مجرد نبش بسيط الخير الذي في نفسه الرجل يقبل ويهتدي، وكثير من الشباب على أن مظهره قد لا يشجع بعض الدعاة لكن فيه خير عظيم، بل ربما يسبق بعض من يظهر عليه التدين في بعض الحالات إلى مناسبات فيها ذكر الله عز وجل. وأمام هذه الوقائع فإننا نقول إذن لا مجال اليأس ولا للقنوط أمام هذه الشواهد والحقائق والقرائن التي يدرسها أعداء الإسلام أكثر منا، وعندهم رصد لها أدق منا، وعندهم معلومات عنها تفوق ما عندنا بكثير، عندهم مراكز أبحاث ترصد أحوالنا بدقة وإقبالنا على ديننا وتمسكنا به. معناها إذن لا نخاف من التمسك بالإسلام، ولا يرهبنا إرهابهم ولا شدتهم علينا، ولا نتوقف عن العمل للدين وهم الآن يريدون تخويفنا، ولا نيأس، وأن المستقبل ليس لا أقصد أنه لا يوجد نصر إلا في المستقبل، موجود بوادره الآن، والإسلام يكتسح ويتقدم. ثقة بالله يجب أن تعمر أفئدتنا أولا. نتوقف عن إشاعة الأخبار التي تسبب الإحباط بين صفوفنا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لماذا يذيعون هؤلاء المنافقون؟ لكي يحبطوا المسلمين. ثالثا، ننظر إلى الواقع والأحداث بروح إيجابية، وأنها تحديات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هنالك تدافع يحصل الآن. رابعا، العمل، العمل والإقدام، المشاركة. قدم ما استطعت بنفسك ومع غيرك من إخوانك. خامسا، لا تحزن، فإن رصيد الفطرة معك ورصيد التجربة والواقع يشهد بأنك ستنصر وأن خطواتك ستنجح. وأيقن بأن عندك أرض خصبة، عليك بالحرث والبذر والزرع والسقي والتعاهد، وستخرج الثمار طيبة بإذن الله. تاسعا، لا تستحي من العمل للإسلام ولا تستحي من الدين، لا تخجل، فإنه شيء يرفع رؤوسنا. وعاشرا، لا نحتقر جهود إخواننا أبدا مهما قلت، فإن الله يبارك فيها على قلتها وبساطتها. وأحيانا تجد يقولون هذا معرض تاب في شباب وتأثر فيه كثيرون، تدخل تجد يعني لوحات، بعض العرض البسيط، كلمات معلقة بشكل ما في خدع هوليوود ولا التقدم الفني والحيل المعقدة والأفلام والمؤثرات، الصور والصوت الضخمة، إمكانات بسيطة، ويتوب عليه ناس ويتأثر به ناس وهكذا. ما معنى ذلك؟ وأيضا فإنه لا يجوز أن نقول هذا ما في خير إذا كان مسلما، بل فيه شيء من الخير بنسبة تقل وتكثر. هذا الخير نحتاج أن ننبشه، ونحتاج أن نغذيه وننميه، ونقول لكل شاب وكل شخص، نقول وكل شابة وكل فتاة وكل امرأة، أنتم أصلا أنتم من المسلمين، أسركم، قبائلكم، عوائلكم، أصولكم إسلامية. بل إن بعض البلدان، أكثر الذين مثلا يسلمون من الجاليات من الفلبين، من الأسباب الكبيرة أنه شعب يسترجع دينه الأصلي، لأن أكثر الفلبين كانت مسلمين المسلمين، وأمان الله، مدينة مانيلا أمان الله هي أصلا مدينة إسلام، فتحها فيها انتشر فيها الإسلام من قبل. ثم بعدما جاء البرتغاليون وغيرهم أو المستعمرون، بعدما جاء المستعمرون هؤلاء ونشروا فيها دين النصارى وحاربوا الإسلام، الآن يستيقظ هؤلاء لاسترجاع دينهم الذي كان قبل مدة موجودا في بلدانهم. إذن نحن نبني على هذه النسبة من الخير الموجودة آمالا كثيرة، وجهودنا تتواصل لأجل استخراج هذا الخير. اللهم إنا نسألك أن توفق مساعي الدعاة العاملين، وأن تجعلنا هداة مهتدين، وأن تهدي بنا من خلقك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بدينك مستمسكين وله عاملين ودعاة يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا السؤال: كيف لا ننخدع ببعض الشعارات التي يريد البعض الاصطياد بها، ويقول هذا إسلامي أو هذا مصرف إسلامي أو هذا ذبح إسلامي ونحو ذلك؟ نعم، بالحقيقة إن الأعداء يصطادون في الماء العكر، وبعض الضعفاء النفوس والمرضى يريد أن يحقق مكاسب، فما دام الناس يريدون إسلامي إسلامي فيمكن أن يقدم أشياء على أنها إسلامية وليست كذلك. ولذلك ينبغي دراسة الأشياء، الدراسة مهمة، يحتسب ناس من المسلمين في دراسة هذه المصارف التي تدعي أنها إسلامية، وهذه الشركات التي تدعي أنها إسلامية وتنشر نتائج هذه الدراسات. فمثلا قام البعض بدراسة بعض شركات التأمين وكشف حقيقتها وزيفها وخبثها وحذر المسلمين منها. كذلك يقول تواجه فتياتنا مشكلة في الكلية في قضية التصوير والجوال، فهذا أدعى إذن إلى المحافظة على الحجاب ما أمكنها، وأنها إذا أرادت أن تخرج في الساحات الكلية وغيرها فإنها لو أنها وضعت حجاب على رأسها فهو خير لها. ما دام قضية التصوير الآن هذه محتملة أن تقع، إذن الاحتياط مهم جدا. يقول ما حكم قول أقام الله وأدامها عند الإقامة؟ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه ضعيف. يقول نصيحة لمرتادي مواقع البالتوك والتخاطب وبعض الذين يتسامحون في الكلام مع البنات في الإنترنت. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن فتنة النساء بخبر عظيم وحذرنا من ذلك. اليوم يتساهل البعض في هذه الوسائط المفتوحة، مقابلات وكلام ونشر صور وغزل وبعضهم يعني أحيانا يستدرجه الشيطان، وربما يكون قصده الخير في البداية أو قصده الخير، ثم يعني تنشر تعليقا فيبدي به إعجابا ويقول أحسنت يا فلانة وكذا، وهذا يدل على ذكائك، ويتقول شكرا لك على هذا الإثناء، ثم يقول أنا أحبك في الله، ثم تقول وأنا أحبك، وهكذا تنفتح أبواب إبليس على هؤلاء تنتهي العملية والعياذ بالله بشيء مؤسف جدا. ولذلك لما نتأمل كلام علمائنا في منع إلقاء السلام على الفتاة الشابة أو أن هي ما ترد بالسلام، رد السلام واجب، فلماذا منعوها منه؟ لما يحدث من الفتنة بصوتها. فإذا كان هذا الاحتياط فكيف يتجرأ بعض هؤلاء على الكلام ويلا وادخلي على البرايفت؟ فما معنى إذن الخصوصية هذه بين شاب وامرأة أو فتاة أجنبية؟ بعضهم يقول أنا قصدي الزواج، لكن ليس هذا هو أتيان البيوت من أبوابها. وأنا رأى واحد يتكلم مع 100 فتاة على البالتوك أو على الإنترنت أو على الشات ليطلع ليخرج بواحدة، وهذا ذلك الرجل الذي تعرف على امرأة عنده مشكلة زوجية، نشرت القصة أمس، عنده مشكلة زوجية يعني وكره زوجته وكرهته وعافته وراحت وراحت يعني، لكن ما طلقها بعد، فيعني نوع من التنفيس في الإنترنت، وتعرف على واحدة وتبادل معها الكلام وأشهر العلاقة، والقضية تزداد وتتأجج وتزداد وتتأجج وعواطف وعشق وغرام وكذا وإلى آخره، ثم في النهاية اتفق على اللقاء، ولما جاءت إلى المكان جاء إليه فإذا بها زوجته فطلقها في الشارع. إذن الشيطان حريص، نحن يجب أن نكون أحرص، ما نجد نسد الطرق أيها الإخوة. ما في خير في قضية يعني تخاطب مع البنات عبر الإنترنت وهذا من أبواب إبليس، فلنسد هذا الباب. يقول هناك أئمة الضلالة يميعون ويخلخلون ويوقعون الناس الحرام، صحيح، ولذلك احتساب الأجر في كشفهم مهم جدا، ترى هذا من الواجبات الشرعية، يكشف أمرهم فيقال هذا فلان إمام ضلالة، والدليل على ذلك أنه قال كذا وكذا من الباطل وقال كذا في الفتية وقد خالفه العلماء فلان وفلان وفلان، وتنشر فتاويهم، يبين كيف يخالف أهل العلم وكيف ينشر باطلا والرد عليه الكتاب والسنة، ويفند كلامه من أقوال العلماء. لا يجوز ترك واحد يضحك على الناس أو يخدعهم، إن ترك هؤلاء الدجاجلة يعني الأعور الدجال، الدجال المسيح الدجال، لماذا كانت فتنته خطيرة المسيح الدجال؟ يخفى أمره على الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني مناسبات كثيرة يتكلم عن الدجال، يعني خوفهم كأنه في طائفة النخل، يعني ظنوه الآن وراهم قريب منهم الآن سيخرج عليهم. كثيرا ما كانوا، لماذا كانوا يذكرون بالمسيح الدجال كثيرا، ويذكر من صفاته الدقيقة جدا في عينه وفي يعني في شعره، شوف شعر المسيح الدجال وعين اليمنى والعين اليسرى ولونه وأنه قصير، وأنه على دابة وأنه على حمار وأنه حمار عظيم، ويذكر لنا من صفاته الخلقية وماذا يوجد معه إذا خرج، كأنك ترى المسيح الدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن ينخدع المسلمون به ولا أن يمشي عليهم أمره ولا يعون حقيقته. ولذلك نحن كل دجال وكل مضل وكل سواء يعني كان إضلاله كبيرا أو صغيرا فلا بد من بيان حاله. بين حاله. ليش النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ابن صياد؟ ابن صياد يهودي اسمه صافي، خشي أن يكون هو الدجال وجعل يختبئ له في طائفة النخل لكي يبين أمره، هل هو هذا الدجال فعلا؟ حتى أن أمه اليهودية أم هذا صافي قالت هذا محمد، وكان على وشك أن يبين أمره يعني الولد هذا اليهودي، فقال لو تركته لبين، كان بين الحقيقة وأعلن هل هو الدجال ولا لا. وظل بعض الصحابة على ريبة من أمره حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه راجع أنه دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر، وإن قال بعضهم أنه اختفى وسيظهر أنه هو الدجال الأكبر، وقال بعضهم أنه سيكون مع الدجال الأكبر عندما يخرج. على أي حال هذه يعني الحث النبوي أو العزم والحرص على كشف حقيقة ابن صياد صافي ابن صياد هذا، لماذا والاختباء له ومسألة خطيرة أن يوجد دجال يروج أمره على الناس، لا بد من كشفه. ولكن بعض الناس ربما يظلم أو يزيد يطغى لا يجاوز الحد، فلا بد من العدل والإنصاف. نتواصل على صيام الاثنين والاجتماع في المسجد الإفطار، التواصي طيب، أما إلزام الشباب بهذا فلا، لا يلزمون، هذه سنة وليست واجب، فلا يحرج يقال ها مين يصوم ليش ما صمت انت ما صمت اليوم ما في انت ما فيك خير لو ما فاذا ما طيب هذا ما اوجبه الله. فاذا نحن ينبغي ان نحث الشباب نتواصى ولكن لا تصل الى الالزام. هل يجوز ان اهدي ثمرا في رمضان لبعض اصحابي بقصد كسب الاجر؟ نعم نعم، من هذا من ابواب الاجر. أحب القراءة والتلخيص للأشرطة والكتب لكن لا أجد المال لشراء الكتب والأشرطة. يعني الإنترنت هذا الله جعل فيها يعني فرجا ومخرجا، فتجد يعني تفتح موقع يمكن فتح ما يستغرق تحميل بعض المواد مسموعة ومقروءة يعني نصف ساعة كم تكلفك؟ ممكن تنزل فيها وتحمل تبع سنة أحيانا. إذن يوجد الحمد لله من اسطوانة واحدة سي دي كم؟ 5 ريال؟ ها بريال؟ ها اي طيب، كم محاضرة فيه وكم كتاب؟ 650 ميجا. والآن دي في دي طبعا بالجيجا كم؟ ترى هذا فتح. ولذلك من المشاريع الإسلامية التي قامت الآن قضية توزيع الاسطوانات المدمجة، لأن هذه الاسطوانة واحدة تأتي بأكثر من 100 شريط. طيب صليت سنة ولم أقرأ الفاتحة ناسيا فلم أسجد للسهو، أعد هذه الركعة. جوالات الكاميرات إذا كان ما يصور بها مباح فلا بأس، وإلا فلا تستعمل فيما حرم الله. توفي عن زوجة وولدين، كيف التقسيم التركة؟ الزوجة لها الثمن لأن له فرعا وارثا وهو الأولاد، ثم يقسم البقية بين الولدين بالتساوي. القراءة بالمقامات بدعة، يقرأ على سجيته ويجمل صوته وليس على المقامات مقامات أهل الغناء. ماذا تقول في أن الأمة كغثاء السيل؟ ما هو صحيح. غثاء السيل معروف، غثاء السيل الزفت هذا الذي كل أمة كلها غثاء السيل كلها ما في ولها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء التشبيه بهذا للأغلب وليس للكل، يعني أنه يجب أن يفهم فهما صحيحا. فمن ظن أنه كل الأمة غثاء، كلهم غثائيون، ما فيهم خير، كل هذا الزبد الذي فوق البحر، الزبد الذي فوق الماء، هذا يعني ما ينفع، ما ينفع، ما له نفع، هذا يذهب ينفخ عليه ويذهب. فليس المقصود بالحديث يعني كل فرد في الأمة كغثاء السم، صحيح هناك مجددون ودعاة، لكن في العموم ممكن تصل الأمة في مرحلة الضعف والانحطاط إلى أنهم يصبحون كغثاء السيل، لا يؤبه له، يتفرق، يتبعثر، ضعيف، متهافت، ليس له وزن إعطاء الاسم لمن يشترك في المساهمات. هذا تحايل ما دام أن الشركة التي تريد طرح الأسهم ترفض أن يشترك إنسان باسم شخص آخر. فطيب ما هو الحل؟ أن يدخل صاحب البطاقة ببطاقته وهذا يدخل بماله بشراكة النسبة محددة بينهما. يقول ذهبت للحج ومعي طفلي الصغير ونويت عنه لكن لم يلبس ملابس الإحرام بسبب البرد الشديد وأديت جميع المناسك ورميت عنه الجمار ولم أحرق له شعره لأنه كان قصيرا. إذا عليك أن تحرق له شعره، وإذا تعمدت إبقاء المخيط عليه فأخرج الفدية. الفدية إطعام 6 مساكين مساكين حرم أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. بما أن هذا الولد الصغير لا يميز، إذا لا يتحمل قضية ترك المخيط عليه، يعني أن الولي الذي أبقاه عليه هو الذي يتحمل، ولذلك هو يمنع مما يمنع منه الكبير من جهة المحظورات، ولكن تبعت مخالفة المحظورات على وليه، أما الولد فإنه لا يفقه أو لا يعقل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.